نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. النبي أول من احتفل بمولده البهي، فصام يوم الاثنين الزكي لمولده في هذا اليوم الأزهري. وعبر الزمان احتفل الأنبياء مع أقوامهم بسيد كل زمان، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيا أحمد الوجود وسبب كل عيد وجود. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولما زاد التقصير كان التذكير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. في نور العيون نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأوصافه الجليلة وأوصافه الجميلة، لتظهر لنا كمالاته فيعظم في قلوبنا، وعندما نتعرف على كمالاته صلى الله عليه وآله وسلم فيعظم في قلوبنا، عندها ستحتفي به قلوبنا وتحتفي به جوارحنا. عندها يكون احتفالنا به صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الاحتفال والاحتفاء لا يكون إلا للشكر أو للتعظيم، إرادة شكر من توالت نعمه عليك، وإرادة تعظيم من عرفت صفاته فعظمتها بقلبك، عندها يكون الاحتفال. أما من لم يعرف النبي فكيف يحتفل به؟ ولذلك كانت مواسم التذكير لأجل كثرة التقصير في معرفة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، فالتذكير ما كان إلا للتقصير. ولذلك هذه الاحتفالات التي تعمل لسيد البشرية مثل المولد النبوي الشريف للتذكير بما قصر فيه المسلمون من التعرف على الجناب النبوي العظيم الذي كان ينبغي ألا تتقاصر هممهم عن معرفته، لأنه أحد شقي الشهادة صلى الله عليه وآله وسلم، وبه يثبت الإيمان، وبدونه لا يصح الإيمان عليه الصلاة والسلام. وأيضا نتعرف على مننه علينا الذي بسببه وصلنا هذا الدين، وبسببه تعرفنا على رب العالمين، وبسببه كنا من الناجين بإذن ربنا سبحانه وتعالى، فتنطلق ألسنتنا في تلك المواسم بشكره. وكان ينبغي أن يكون شكره في كل لحظة وفي كل حين، ولا يكون مقتصرا على يوم واحد في العام. الأصل أننا نحتفي برسول الله في كل لحظة، نحتفي به ونحتفل به إذا صلينا، فنشكره أن كان سببا في صلاتنا، ونشكره أيضا أن كان سببا في عباداتنا وفي توحيدنا وفي حسن أخلاقنا ومعاملاتنا مع الناس وفي معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. فبعد معرفته تنطلق الألسنة بالشكر والتعظيم، فكل يشكر وكل يعظم على ما فتح الله به عليه. قال الله لنبيه داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا. فهناك شكر بالجوارح، وهناك شكر بالألسنة، وهناك شكر بالقلوب، وأكمل الشكر أن يكون بالثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه شكر الله على وجوده، شكر الله على مولده. سئل صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن سبب صيامه ليوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه. أي أنه بيّن بأنه سبب صيامه مولده، فمولده نور ونعمة، ومنة كبيرة وعظيمة، بل هي أعظم المنن على الوجود، لأنها سبب الوجود. شكر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه، فكان ذلك بصيام. شكر الله عز وجل بعبادة، شكر الله عز وجل بطاعة. ولذلك أخذ المسلمون من هذا المعنى معنى كبير، وهو شكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتفل به ويشكر على ما قدم لنا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكبر نعمة نشكر عليها الله، وأننا في يوم احتفاله الاحتفال به أننا نطعم الطعام ونسقي الشراب ونعمل أفعال الخير، لأنها طاعات، لأن إطعام الناس إحسان وخير، والخير متنوع. ولذلك الله عز وجل كثره وجعل صوره مختلفة على قدر الطاقة لكل إنسان، حتى لا يحرم إنسانا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس قاصرا على المسلمين. هذا أبو لهب عم النبي ولم يسلم، وقد نزلت فيه سورة كاملة، يحتفل بالنبي عند مولده، يعتق جارية بشرته بمولد سيدنا محمد، فيكون جزاؤه من الله عز وجل أن يخفف عنه كل يوم اثنين في نار جهنم بأن يسقيه قطرات من الماء تخفف عنه بعض العذاب، إكراما لاحتفاله وفرحه بقدوم سيد البريات صلى الله عليه وآله وسلم. الفرح بسيدنا محمد والاحتفال به ليس قاصرا على المسلم والكافر، بل هو على كل المخلوقات. كل المخلوقات تحتفل بسيدنا محمد. النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة وشجرا كان يسلم علي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مولده احتفل به الكون، فتلك الإرهاصات التي حدثت عند المولد ما هي إلا احتفالات. تلك الشرفات التي سقطت من قصر كسرى، وذلك الإيوان الذي انصدع وانشق في قصر كسرى وفي إيوانه، ما ذلك إلا احتفال، ما ذلك إلا علامة على دخول هذا النور إلى هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. الملائكة تحتفل به في السماء، الأنبياء في كل مبعث نبي إلى قومه يحتفلون بسيدنا محمد. ويلخص هذا الاحتفال كله سيدنا عيسى عندما يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لأنه الأنبياء دائما يبشرون بسيدنا محمد، يحتفلون به، يقدمونه إلى أتباعهم، يقولون: هذا هو النبي، وهذا هو الأمير، أمير الرسل، هذا هو الذي تقدمهم في ليلة الإسراء. ذلك الاجتماع الذي حدث في بيت المقدس ما هو إلا احتفال، جمع الله له الأولين والآخرين من الأنبياء والرسل في صعيد واحد، احتفالا بسيد المخلوقات صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتفال يكون في كل لحظة، ولذلك عندما يقصر المسلمون فيحتفلون في يوم واحد من العام يكون هذا تقصير. في كل يوم كان ينبغي أن يكون احتفال، في كل أسبوع كان النبي يحتفل بنفسه. نحتفل مرة في العام، قد قصرنا في 53 مرة، فإن في العام 54 أسبوع، ولذلك نحن مقصرون في الاحتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدد كتب المولد التي ألفت في حضرة سيدنا رسول الله، التي تحكي مختصرا من سيرته ونبذا وشذرات من وصفه الشريف في الشمائل، تتجاوز 100 مؤلف ألفها الأئمة، منهم الحافظ ابن الجزري، ومنهم ابن كثير، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم ابن ناصر الدين، أئمة وأعلام يقال على كل منهم شيخ الإسلام، ألفوا في مولد النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع هذه الكثرة الكافرة من كتب المولد التي تحتفل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أعجوبة من الأعاجيب وغريبة من الغرائب في هذا الزمان الغريب. فنجد كثرة من الكتب ترد على من يجيزون الاحتفال بالنبي، وهذا من العجائب، ترد على من يحتفل بالنبي وقد احتفل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الكون كله إلا أنت. هذا من العجائب والغرائب. صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتنع أحد عن الاحتفال به، الله عز وجل احتفى به واحتفل به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي في كل لحظة. فما بال أولئك لا يحتفلون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس هو نعمة؟ أليس هو سراجا منيرا؟ ألم يخرجنا الله به من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو النعمة الكبرى التي إن قلنا بأن النعم يشكر عليها فهو أكبر نعمة نشكر عليها الله سبحانه وتعالى. ومن فهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، وهي بعض ألفاظ حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، من فهم هذه الرواية اللهم لا تجعل قبري عيدا فهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلينا من طرف خفي، أي لا تقطعوا زيارتكم عني ولا تكفوا عن الاحتفاء والاحتفال بي عليه الصلاة والسلام. فإن مفهوم العيد الذي يتكرر في العام، ومفهوم العيد الذي يأتي دوريا، فيوم الجمعة كما جاء في الروايات الصحيحة هو يوم عيد للمسلمين يتكرر كل أسبوع، ويوم العيد الأضحى وعيد الفطر يتكرر كل عام. فالعيد هو ما يعتاده الناس تكرارا كل زمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي لا تجعله زيارة في العمر مرة أو في العام مرة، بل اجعل الناس دائما يحتفلون عندي، أي يجتمعون عندي. فإن من معاني العيد الاجتماع، وليس معنى كلام النبي أننا نأتيه نحن في العام مرتين وثلاثة وأربعة وعشرة، فإن النبي لا يريد المشقة علينا، حتى أنه قال إن سلامكم يبلغني حيثما كنتم، فهو رفيق شفيق، لكنه من مجموع أمته يريد ألا يكون ذلك المقام خاليا، ألا يكون ذلك الموضع ليس فيه أحد، يريد أن يستأنس بالمسلمين ويستأنس المسلمون به، يريد أن يجتمع الناس عنده. فقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي لا تجعله مرة في العام يأتيه الناس ثم ينقطعون عني، فإني أحبهم وهم يحبوني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.